أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة ربنا لينا النهاردة بعنوان للمنتهى. تعالوا نشوف ربنا عايز يقول لنا إيه. للمنتهى. للمنتهى، للمنتهى. كلام لما باجي أفكر فيه بلاقي إنه صعب، صعب إنه ممكن يكون حد بيحب للمنتهى. في ناس حبوا كتير وفي منهم ناس انتحروا من الحب، لكن تستعجب جدا، تستعجب إنك تشوف إنه الحب اللي بيحكوا عنه ده حب يعني ما منوش فايدة. انتحروا لأجل بعض بس في الآخر ما فادوش بعض بحاجة. لكن النهاردة أنا جاي أحكي لك عن حب نوع مختلف، من ضمن أجمل صفات هذا الحب إنه للمنتهى، لمنتهى الحب، مفيش بعد كده حب، فليس لأحد حب أعظم من هذا. والشيء اللي تستعجبوا عليه في آية مثلا من الآيات الجميلة في قصة للمنتهى، يعني اسمع معايا الآية دي وركز فيها كويس قوي وشوف عظمة هذا الحب الذي للمنتهى. في إنجيل البشير يوحنا أصحاح 13 عدد 1 بيقول حاجة عجيبة جدا في أول الأصحاح. يقول: أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب. خلي بالك، ويقول السبب بتاعه. يقول: إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. يا إلهي، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. إلى المنتهى، يعني حاضر، حاضر، وكمان في صليب، حاضر، وكمان في موت، حاضر، دول ناس وحشين، حاضر، أحبهم للمنتهى، أحبهم للدرجة اللي فيها ما يبقاش في بعد الحب ده حب، أحبهم وأنا بقدم نفسي طواعية، أحبهم إلى المنتهى، فليس لأحد حب أعظم من هذا. نفسي أقولك النهاردة وانت بتسمع حتى الترنيمة بتاعت النهاردة عن حب الرب للمنتهى، نفسي تسمع يعني أفراح الحب، رغم انه تكلفة الحب ده كانت صليب. للمنتهى يعني آية جميلة زي اللي جت في فيليبي 2، اللي قال عنها بولس الرسول كده، هو بيوصف عظمة تنازل الرب يسوع للإنسان. يا ريت تجيبها لنا على التكست. أيوة. إذ كان في صورة الله، أيوة هي دي، إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه. عارف يعني إيه وضع نفسه؟ وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. طواعية، فرحا، عمل كده وهو شايف إنه للمنتهى. لو كان في حاجة تاني تنفع تتعمل كان عملها، لآخر الحب ولآخر الطريق. نفسي قوي قوي وانت بتسمع الترنيمة بتاعت النهاردة اللي بيقول فيها مرنمها: للمنتهى أحببتني، مريت عليا أونتني، عليت مقامي قدستني، أنا قلبي ليك على طول مديون. مش عارف أعمل إيه قدام عظمة حبك اللي كان يعني بالنسبة لي مبهر. ما شفتش في حياتي حد حب زي حبك، ما شفتش حد في يوم من الأيام عرف يقدم حب عظيم مجيد لآخر معنى كلمة حب، للمنتهى، مفيش بعد كده زي شخصك. مريت عليا أونتني، عليت مقامي قدستني، أنا قلبي ليك على طول مديون. قلبي مديون لحبك ليا، رديت حياتي بنعمة غنية، وعشان جمالك ساب حياتي، وعشان حنانك، وعشان يا رب عظمة ما صنعت لأجلي، هيفضل قلبي ليك على طول مديون. أنا نفسي نسمع أول عدد في الترنيمة دي وافتكر إنه للمنتهى، يعني مفيش بعد كده، مفيش أبعد من كده، ده آخر ما يمكن أن يكون عن الحب. يسوع: إذ أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. تعالوا نسمع سوا. مرت عليا وقومتني، عليت مقامي قدستني، أنا قلبي ليك على طول مديون. للمنتهى أحببتني، مرت عليا وقومتني، عليت مقامي قدستني، أنا قلبي ليك على طول مديون. قلبي مديون لحبك ليا، رديت حياتي بنعمة غنية. قلبي مديون لحبك ليا، رديت حياتي بنعمة غنية. وعشان حنانك ساب حياتي، وعشان جمالك مال العيون، قلبي مديون، قلبي مديون لحبك ليا. بصوا، يعني لو ما أثرتش محبة ربنا في حد بكل التضحية دي وبكل هذا التقديم، صدقني عمره ما هيأثر في حب. لو حب يسوع النهاردة اللي للمنتهى لم يؤثر قلبك، راجع نفسك وراجع قلبك. فكر في اللي هقوله لك ده كويس. اللي بيقدمه الرب يسوع النهاردة محبة مش للنفع، مش بيقدم عشان، ده بيقدم محبة بالرغم مني، بالرغم من اعوجاجي، من عنادي، من وحشتي، من سميها زي ما انت عايز تسميها، من كل الصفات الوحشة، لكن كل ده ولسه بيحبني. انا قلت الكلام ده هنا كتير، وقلته في الاجتماعات كتير، وفي ناس منكم سمعوا مني كتير كتير، لكن هفضل اقوله، هفضل اقول لك ان ربنا بيحب الوحشين، هفضل أقول لك بالأولى إن ربنا يعني الوحشين بالنسبة له دول هو اللي عايزهم. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. ربنا بيدور على الوحشين قوي عشان يجيبهم ليه، يعالجهم، يريحهم، يفرحهم، يقدسهم. عارف حتى المقصور والمكسور، العدد الثاني في الترنيمة بيقول عندك سلطان يكسر القيد ودمك يا محرر عبيد. بص هتجيله حتى وانت في أوحش حالاتك هيقبلك. أنا متأكد من اللي هتسمعه ده لأني عديت فيه. مهما كانت وحشتي تفضل محبة ربنا اللي للمنتهى أكبر بكتير من شري وخطاياي. عارفين أنا بالنسبة له مش مجرد واحد خلقه من ضمن الخليقة، لكن ده بالنسبة له أنا كنت على باله في الصليب بيوفي عني خطيتي، بيدفع عني حساب خطيتي اللي هعملها بعد 2000 سنة. مهما كان شري كبير، ربنا حبه أكبر من شري للمنتهى، ويقدر ربنا النهاردة يبارك كل واحد هيصدق ده لأنه هيغفر له. تعال اسمع العدد الثاني في الترنيمة وتعالوا نقول له أيوة يا رب لأجل حبك الذي هو للمنتهى. على فكرة مش كان للمنتهى بس عند الصليب، للمنتهى وحيفضل للمنتهى، لمنتهى الحب وإلى منتهى الطريق، لأنه بيحب محبة مش إنسانية، بيحب محبة إلهية. تعال النهاردة استمتع بحب ربنا ليك اللي للمنتهى. ربنا مقدم لك محبة مش عايز منك فيها حاجة وغير مشروطة بأي شرط كان، بيقول لك إنه بيحبك للمنتهى برغم خطيتك، برغم شرك، برغم بعدك، برغم كل حاجة ممكن تتخيل إنها ممكن تبعدك عنه. صدقني صدقني مفيش حاجة تبعدك عنه. تعال أقول له النهاردة قدام محبتك دي أنا أقدم نفسي وقلبي، كفاياني كفاياني بعد، كفاياني كفاياني جري بعيد عنك، خلاص كفاية يا رب قدام محبتك اللي بتقدمها لي النهاردة في همستك أنا هرجع لك. اسمع عندك سلطان يكسر القيد وقول له يا رب النهاردة لو أنا مقيد أنت تقدر تكسر قيدي. تعال واسمع معي. قلبي عندك سلطان يكسر القيد ودمك يا ما حرر عبيد، بمضت جروحي حررتني، نسيت أثامي بقلب حنون. عندك سلطان يكسر القيد ودمك يا ما حرر عبيد، ضمت جروحي حررتني، نسيت أثامي بقلب حنون. قلبي مديون حبك ليا، ردت حياتي بنعمة غنية، قلبي مديون بحبك ليا، ردت حياتي بنعمة غنية، وعشان حنانك سامع حياتي، وعشان جمالك مال العيون. وعشان جمالك سبى حياتي، وعشان حنانك سبى حياتي، وعشان جمالك ملى العيون وسبى العيون، قلبي مديون. أنا رب قدام محبتك دي نفسي قوي أرجع لك. يا رب أنا عارف حاجة واحدة ومتأكد منها، إن اللي أنت عملته معايا مش لأني كويس، لكن لأن قلبك كبير وحبك إلهي. حبيت للمنتهى، لمنتهى الحب ولمنتهى الطريق. يا رب، أكبر دليل على إنك بتحبني إنك لسه لحد دلوقتي بتبعت لي كلامك. ساعدني يا رب أقبله وخبيه في قلبي وعيش لك بيه عشان ما اخطئش إليك تاني. أنت بتحبني وده كفاية عليا. اقبل حبي ليك، رد لحبك، وإن كان نوع حبي وكميته وإمكانيته قليل قوي، لكن أشكرك لأنك تنفع تقبلني. يا رب، أرجع لك النهاردة بكل قلبي، بكل ما عندي من طاقة وإمكانية، سايب شروري، سايب آثامي، سايب ظلمتي، سايب كل حاجة ورايا، وباجي ليك عشان حبك اللي أعلنته لي النهاردة إنه للمنتهى. يسوع، إذ أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. أنا عايز أكون واحد من ضمن دول خاصتك الذين في العالم، بتوعك اللي يخصوك القريبين ليك. اقبلني، ساعدني، باركني، سامحني. آمين. ربنا يباركنا جميعا عشان نقدر محبته للمنتهى ونقدر عظمة ما صنع لأجلنا. أشكركم وبشكر إيميلاتكم الجميلة وبشكر محبتكم وكلماتكم الجميلة الرائعة اللي بتشجعنا. نفسي قوي قوي يعني أذكر الأسامي كلها اللي بعتت لنا، كل واحد يقول ابقى أذكر اسمي في الحلقة وأذكر اسمي في الهمسة. أنا مش بعرف أعمل كده قوي، لكن ربنا يبارك كل واحد بعت وبعت بيصلي لأجلنا وبعت بيشارك برأيه. ربنا يبارك بده. لو أنت ما كتبتش قبل كده وأول مرة بتسمعنا أو سمعتنا قبل كده وربنا اشتغل معاك، اكتب لنا لأن ده بيشجعنا قوي. ولو عندك رأي تحب تشاركنا بيه من فضلك اكتب لنا برضو. لو تحب تبعت لنا SMS حتى على الموبايل اعمل كده. لو تحب حتى تكتب لنا، مش بتعرف تكتب إيميلات، وحتة ورقة صغيرة برنامج همسات سات سيفن المقطم، اكتب رأيك، اكتب احتياجك، وربنا يساعدنا نصلي لأجلك. أشوفكم في همسة جديدة من همسات. حبك ليا ردت حياتي بنعمة غنية، قلبي مديون بحبك ليا، ردت حياتي بنعمة غنية، وعشان حنانك سار حياتي، وعشان جمالك ملا العود.